بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلنا إلى تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ومعنى الآية أن الله ابتلاهم بشيء كثير من الصيد في حال إحرامهم، يتيسر الصيد إلى قريب منهم تناله أيديكم ورمحهم. قوله ليعلم الله من يخافه بالغيب، قد علم الله كل ما هو كائن، فكيف بقول هنا ليعلم الله من يخافه بالغيب؟ والله قد علم قبل ذلك وقبل أن يبتليهم، قد علم من يخافه بالغيب. ما الجواب على هذا؟ ولها مثيلات في القرآن كثير: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. قد علم الله المجاهد والصابر قبل أن يبتليهم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. قد علم الله من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه أزلا. فما هو الجواب عن هذه الآيات؟ ذكر محمود علم بمعنى الاختبار، فرق هنا بين الاختبار والعلم. ليبلونكم الله، هذا هو الاختبار، ليعلم الله، جعل العلم بعد الاختبار. وأيضا في قوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، فجعل العلم بعد الاختبار. عندك؟ نعم، إظهار علم الله، هذا قول بعض أهل العلم، ليعلم الله أي ليظهر علمه السابق في الواقع فيرى واقعا. وبتعبير آخر عبر به بعض أهل العلم: ليعلم الله أي علما يقع به الثواب والعقاب، لأن الله لا يثيب ولا يعاقب بعلمه السابق حتى يظهر معلومه في الواقع فيثيب عليه ويعاقب. وعبر بعض أهل العلم بتعبير آخر: ليعلم الله أي ليرى الله بالرؤية، عبرها فسرها بعض العلماء بالرؤية. إذن هذا علم ينبني عليه الثواب والعقاب، هذا علم بعد ظهور المعلوم، علم بعد ظهور المعلوم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: قال الوالبي عن ابن عباس، قوله الوالبي هو علي بن أبي طلحة، قوله ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، قال هو الضعيف من الصيد وصغيره، هو الضعيف من الصيد وصغيره، يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا يتناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه. وقال مجاهد: تناله أيديكم يعني صغار الصيد وفراخه، ورماحكم يعني كباره. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية، فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم. الوحش أي الدواب المستوحشة التي تفر، كانت في ذلك الوقت تقرب من رحالهم. المراد بالوحش هنا أي الصيد المستوحش الذي يفر من ابن آدم. فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم، لم يروا مثله قط فيما خلا، فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون. ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد، يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهرا، ليظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره. فسر ابن كثير العلم بالظهور إظهار المعلوم، ليظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهذا من الابتلاء، أن تتيسر المعصية بين يديك فيكف الإنسان نفسه، هذا من الابتلاء، والله يحب من يخافه بالغيب. ولذلك الذي تتيسر له المعصية ويكف نفسه عنها أجره عظيم، وهو مأجور أكثر ممن لم تتيسر له المعصية، فالذي تيسرت له المعصية ابتلي بها فكف نفسه فصار ممن يخشى ربه بالغيب، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لأنه ما امتنع إلا خوفا من الله المعصية بين يديه، يستطيع أن يصنعها أو أن يرى ما حرم الله أو أن يسمع ما حرم الله، وهو قادر ولا يطلع عليه أحد. إذن هذا ما منعه إلا الخوف من الله والخشية من الله، وهذا امتحن الله قلبه للتقوى. وقوله هاهنا: فمن اعتدى بعد ذلك، قال السدي وغيره: يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم فله عذاب أليم، أي لمخالفته أمر الله وشرعه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام، ونهي عن تعاطيه فيه. وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره. فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها، غير المأكول لا يطلق عليه صيد، غير المأكول لا يطلق عليه صيد، إنما الصيد هو المأكول المستوحش من ابن آدم الذي يفر منه، وما ليس بمأكول فلا يطلق عليه صيد، وما ليس بمستوحش لا يطلق عليه صيد. هل يطلق صيد على الغنم؟ الجواب: لا يطلق عليه صيد، لأنه ليس مستوحش. إذن الغزال، الضبي، الأرانب وما أشبه ذلك هذا صيد. على هذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره. قوله ما يتولد منه ومن غيره، أي إذا حصل مثلا غزال أو غزالة حصل توالد مع الماعز، فإنه قد يحصل توالد مع الماعز، ذكر الماعز مع أنثى الغزال أو ذكر الغزال مع أنثى الماعز، فهذا يلتحق بالتحريم تغليبا. قال: فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها، والجمهور على تحريم قتلها أيضا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ما لا يؤذي فلا يقتل في الحل في الحال الإحرام ولا في غيره، إنما المؤذيات هي التي تقتل. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. أخرجاه. ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله، أن الغراب قد جاء تقييده في بعض في رواية في صحيح مسلم: الغراب الأبقع، وهو نوع من أنواع الغراب يأتي في عنقه بياض أو في بطنه بياض، ويصنع كما تصنع الحدأة، يخطف اللحم وقد يهجم، وقد تهجم على، إذا كان هناك سرب منها قد تهجم على ابن آدم تؤذيه. قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. أخرجاه. ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. قال أيوب: قلت لنافع: فالحية؟ قال: الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها، لأن قد جاءت رواية في ذكر الحية، ولكن حتى ولو لم تأتي تلك الرواية فهي أشد ضررا من العقرب، وهذه الخمس المذكورة تنبيه على ما هو أشد منها، فالكلب العقور أي الكلب الذي يهجم على الناس ويعقرهم من باب أولى، السباع التي هي أشد من الكلب كالأسد والنمر والفهد وما أشبهه، وأكل العقرب تنبيه على جميع الحيات والثعابين وذوات السموم، الفأرة تنبيه أيضا على جميع الحشرات المؤذية التي تفسد الأطعمة وتفسد على ابن آدم وتؤذيه. ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. قال أيوب: قلت لنافع: فالحية؟ قال: الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها. ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد لأنها أشد ضررا منه، فالله أعلم. هذا هو الصحيح، أنها تلتحق بلا شك. وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم: الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها. واستأنس من قال بهذا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال: اللهم سلط عليه كلبك بالشام، فأكله السبع بالزرقاء. روي في السير هذا، ويحتاج إلى نظر هل له إسناد صحيح. قوله: فإن قتل ما عداهن فداها، كالضبع والثعلب وهر البر ونحو ذلك. أما الضبع ففيه الفدية كما جاء فيه الحديث: الضبع صيد ويجعل فيه المحرم كبشا إذا صاده. خرجه أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله، فهو مما يؤكل. وأما الثعلب والهر فليس فيها فداء لأنها ليست مأكولة. وقال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها، وصغار الملحق بها من السباع العوادي. الصحيح عدم استثنائها لأنها مصيرها إلى الأذية، يخلص الناس من شرها ولو كانت صغيرة. وقال الشافعي رحمه الله: يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين صغاره وكباره، وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل. أما من حيث أنها تفدى فلا تفدى، وأما من حيث القتل فلا يقتل إلا ما كان فيه ضرر، وما لا يضر فلا يقتل، مثل الهر، الهر لا يؤذي أحدا، أذيته نادرة فلا يقتل. حتى في غير الإحرام لا يجوز قتله، لا يجوز قتل ما لا يؤكل لحمه مما لا ضرر فيه. ولذلك أنكر أو قال الله عز وجل لذلك النبي الذي أحرق قرية من النمل لأن نملة قرصته، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بالقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه هل نملة واحدة أي التي قرصتك، فعاتبه الله جل وعلا على عمله. إذن هذه الحيوانات تسبح وإن من شيء لا يسبح بحمده، فما كان فيه ضرر فيقتل. وقال أبو حنيفة يقتل المحرم الكلب العقور والذئب لأنه كلب بري، فإن قتل غيرهما فداه إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه. وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي. وقال الزفر بن الهذيل يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه، هذه أقوال مستبعدة. وقال بعض الناس المراد بالغراب ها هنا الأبقع، وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأدرع وهو الأسود والأعصم وهو الأبيض، لما رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلهن المحرم: الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور. والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه، والأقرب أن يحمل المطلق على المقيد الذي يقتل هو الأبقع. وقال مالك رحمه الله لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. وقال مجاهد بن جابر وطائفة لا يقتله بل يرميه، ويروى مثله عن علي رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.